يعرفون أنك أمي صفتك. الأخيار في صدور العلماء الأخيار. أنا يعني حسب السياق الأحبار أوفق لأنهم المقصودون، أما الأخيار من المؤمنين يعرفون أنه أمي. انظروا من أين النقل هذا. الأخيار أيضا طبع أخرى، أيضا الأخيار، لكن لا مصادر أخرى في التفسير البيضاوي، تفسير كذا طبع أخرى الأخيار. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، كناقة صالح، عصا موسى. ورب العزة أنزل لكم كتاب آية عظيمة يتلى عليكم رحمة. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يرى تبليغي ونصحي ويرى تكذيبكم وتعنتكم. نعم تفضل. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وجدتم شيء؟ لم تجدوا شيء؟ نبقي إذن الأخيار. ويستعجلونك بالعذاب كما يقولون فأمطر علينا حجارة من السماء. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب، عن بعض السلف أن جهنم هو البحر وهو محيط بهم، ينتثر فيه الكواكب ثم يستوقد فيكون هو جهنم. وذكر في مسند أحمد أنه قال عليه السلام البحر هو جهنم. لكن ممكن نضع قاعدة، لا يصح حديث فيه أن البحر جهنم، قاعدة. لكن ورد أصح شيء هو حديث صحيح معروف، حديث البراء: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. اكتبوا كتابه في سجين. انظروا من صح هذا، أذكر في صحيح المسند أو شيء. اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، ترفع روحه إلى السماء لكن لا تفتح لهم أبواب السماء، فتطرح ويؤمر بكتابة هذه الروح في سجين في الأرض السفلى، أخرجه أحمد. ابن عبد ابن رجب قال لما ذكر البحر هو جهنم مثل هذه الأحاديث، قال إن ثبت، إن ثبت يعني يقصد أنه لم يثبت، لكن إن ثبت، لأن عندنا آية قرآنية البحار سجرت أنها تسجر، إن ثبت الحديث أن البحر هو جهنم، قال فالمراد به أن البحار تفجر وتصبح بحرا واحدا ثم تسجر، هذا يعني البحار سجرت وتزاد في نار جهنم. أما ما ورد في المعراج لما عرج بي إلى السماء رأيت الجنة والنار، فليس يعني في حجة لمن قال أن النار في السماء، لكن هذا إخبار عن وقوع الرؤية، المكان الذي وقع فيه الرؤية في السماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النار في صلاة الكسوف والجنة في صلاة الكسوف، فليس معنى هذا أن الجنة في الأرض، لا، الجنة في السماء، وأعلى الجنة عرشها سقفها عرش الرحمن. فرأيت الجنة والنار، فيدل على مكان الرؤية لا مكان النار. ثم قال لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في الكسوف، فليست الجنة في الأرض. طيب بقي حديث البراء ترسلونه، أذكره صحيح، صححه الألباني ومحقق المسند. إذن سجين في الأرض السفلى على إيه عرفته، على خلاف هل الأرض هذه السبع أراضي متصلة بعضها مع بعض أو متفرقة ولا نعلم أين بقية الأراضي الستة، لا نعلم. فاللجنة مرة سئلوا هذا السؤال فقالوا عندنا نصوص، نص عندنا تدل أنها متلاصقة، وأن الذي يغتصب شبرة من الأرض يطوق من سبع أراضين، يقصدون سبع أراضين لا يكون تكون طوق إلا إذا كانت متلاصقة، لكن عندنا نص آخر يدل على أنها متباعدة تنزل الأمر بينهن، فكذلك يدل على أنها متباعدة كتباعد السماوات، لذلك يقولون بين السماء والسماء 500 سنة، سيأتي إن شاء الله. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. طبعا قال صاحب الفتح، لا أدري، أنا ظننت صاحب الفتح هو صديق حسن، لكن مرة قال فتح البيان، صديق حسن له فتح البيان، فما أدري من يقصد الآن، شوفوا لنا مفاتيح المقدمة الفتح من يقصد إذا أطلق الفتح. تفضل يا أحد تكلمنا. فتح البيان في مقاصد القرآن، أيه. صديق حسن خوان، لكن الفتح هكذا مطلقا، تفسير الرازي وفاتيح الغيب، لا هو قال قال في الفتح، من يقصد قال في الفتح؟ يعني مرة يسميه قال في الفتح ومرة يسميه فتح البيان. طيب هو أسلوبه هذا، قال في الفتح في هذا نكارة شديدة، كون البحر هو جهنم، فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن جهنم موجودة مخلوقة، الآن البحار لم تسجر بعد، على الصفات التي ورد فيها الكتاب بها الكتاب والسنة، يقصد جهنم مسجر الآن لن تسجر بعد ذلك، الآن ما لا على صفاتها الآن، فكما قال ابن رجب إذن تسجر البحار وتزاد في جهنم إن صح الحديث. لا لا، هذا أسلوب صديق حسن خان، شوفوا هذا فيه نكارة شديدة، اكتبوا أو اكتبوا الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة، أو اكتبوا الصحيحة ناطقة، سيخرج لنا صاحب الجملة هذه من هو. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هو نقل عن فتح البيان صديق حسن فيها أنه يجب على كل من كان في بلد يعمل فيه فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته. وطبعا باب أولى الهجرة من بلاد الكفر، إلا إذا كان له هناك حاجة والناس تنتفع به في التعليم، يسلم على يديه أناس، أو الدولة أرسلته في وظيفة. تفضل، وجدتم صاحب الجملة؟ ما وجدتم؟ وجدت للشوكاني. شوكاني نفس العبارة. إذن قال في الفتح ربما يقصد صديق حسن خان أيضا. إذن عبارة شوكاني هو أصلا مرة تابعتنا تفسير صديق حسن خان عشرات الصفحات ينقلها من شوكاني، ثم يكون له اجتهاد في بعض المواضع، فلا أدري هل نقل كل تفسيره من شوكاني تماما، لأن قلبت كلام الشوكاني تماما. إذن كلام الشوكاني وصديق حسن. الشوكاني فتح القدير، أي فتح القدير، فما أدري هل يقصد قال فتح في الفتح، يعني شوكاني يقصد. قال نزلت في ضعفة المسلمين، أرضي واسعة فإياي فاعبدون، الذين لم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة، أو قوم خافوا من ضيق العيش وتخلفوا من الهجرة، الله يرزقها وإياكم، أخبر عن الدابة، وعلى ربهم يتوكلون، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، أيضا وإن كنتم تجمعون وتدخرون فلا تخافوا على معيشتكم بالهجرة، رب العزة يرزقكم. ذكروا عن ابن عيينة قال ثلاثة تدخر، الفأر والنمل والبشر، ثلاثة فقط من الدواب، بقية الدواب يقصد لا تدخر. ذكروا السنجاب، ذكروا يعني قليل من الحيوانات التي تدخر، والبقية لا تغدو، ورب العزة يرزقها تغدو خماصا وتروح بطانا الطيور، ما تدخر بقية الحيوانات، ورب العزة يرزقها، كذلك أنتم رب العزة يرزقكم وإن كنتم تدخرون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، مع اعترافهم بخالقيته ورازقيته يعدلون عن الإيمان به. قل الحمد لله على ظهور حجتك عليهم. نعم تفضل.

أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبليل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ينكر رب العزة عليهم كيف يجعلون له شركاء وهم أنفسهم في عبيدهم لا يرضون أن يقاسمونهم أموالهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كما تخافون الأحرار، كيف ترضوا ذلك لرب العالمين وأنتم لا ترضونه لأنفسكم؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، لا تلتفت عنه، توجه بكليتك إليه. فطرة الله الزموا فطرته أو خلقته أو دينه الذي فطر الناس عليها، فطر الخلق على معرفته وتوحيده، ثم طرا على بعضهم العقائد الفاسدة. لا تبديل لخلق الله، ما ينبغي أن يبدل تلك الفطرة. وقيل لا تبديل لما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة لخلق الله، ذلك إشارة إلى الدين المأمور به بإقامة الوجه إليه أو الفطرة المفسرة بالدين، ذلك الدين القيم المستوي الذي لا اعوجاج فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه راجعين إليه بالتوبة. فأقم وجهك، قالوا خطاب للأمة، خطاب لأمته. نعم فضل. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يعني خطاب الرسول خطاب لأمته، لكن نحن نختصر في الكلام. نعم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من ربا قال من يعطي الهدية يريد أن يزاد عليها فلا ثواب له لكن ليس بحرام أو الآية المراد فيه الربا المحرم قال والأول هو قول السلف هدية ينتظر أكثر منها لكن ما أدري هل سيستعمل لفظ الربا؟ انظروا ماذا قال الشيخ السعدي، ماذا رجح؟ سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد بالجد وقلة الأمطار كثرة الوباء في البر والبحر الفيافي والبحر الأمصار العرب تسمي القرى بحار اعبدوا الله من وراء البحار في الحديث أو المراد منها المعروفان بر وبحر. نعم وجدتم شيء؟

وواحدة بمعنى سلمكم الله قطع السحاب والمطر، هكذا قاعدة الربط بين الآيات. تمر علينا آيات تناسب الآية التي قبلها كما ذكرنا لكم في عدة مواضع، هذا يناسب ذكر كذا، هذا يناسب ذكر كذا، مع مشاريع أخرى تجمع في تلك المجموعة المزمع ولا المعزب، المزمع إقامتها ولا المعزوم على إقامتها؟ معزوم إن شاء الله. ولئن أرسلنا ريحا، أنها تمييز العلم جيد يسهل البحث، لغة عربية حديث كذا تفاسير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، راجع على الريح ولا النبات؟ النبات بعد ما كان أخضر صفر من الجائحة، صابته جائحة، لظلوا من بعده يكفرون، صفرار هذا الزرع. أما المؤمنون فيفرحون بنزول الرحمة، لا فرح بطر، ويشكرون ويرون الجائحة من شؤم أنفسهم بسبب معاصيهم فيستغفرون. إذا أصابته ضراء صبر، أصابته سراء شكر. نعم تفضل، سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير أجر ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تحمل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من يحب الغناء ويختاره والمزامير على إيش عندكم؟ حديث الحق. نعم، يحب المزامير على حديث الحق، لا يحب حديث الحق، لا يحب يسمع قرآن، لا يحب يسمع كذا. فعلا يعني أن مزمار شيطان. والقرآن ابن القيم يقول في قلب امرئ لا يجتمعاني، قال بيت شعر، أو يشتري المغنيات يرغب الناس في سماعها، أي ذات لهو الحديث، أو نزلت في من اشترى كتب أخبار سلاطين العجم يحدث بها قريشا فيختارون استماعه على استماع القرآن. ربما مثل كليلة ودمنة، كليلة ودمنة، هذه أخبار أظنها قصص عن العجم، فيفضلون سماع مثل هذه على القرآن. لكن أولى، يقول القرطبي، أولى ما قيل في هذا الباب هو تفسير له الحديث بالغناء. قال ابن مسعود والله هو الغناء، ثلاث مرات يرددها. نعم تفضل. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

بعضهم لم تبلغه رسالة، فرق بين أناس وأناس. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر أمر الدنيا منزلا من السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة. فإنه قال فإن السماء محل حكم الله، هذا إذا كان لا يثبت صفة العلو فهذا تحريف، لكن قال ثم يعرج إليه ذلك الأمر كله، أن يصير إلى الله لأن يحكم فيه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهو من يوم القيامة الذي كله 50,000 سنة، يوم يعرض فيه الأعمال، يوم 1000 سنة من 50,000 تعرض الأعمال، أو معناه نزول الملك بتدبير الدنيا وعروج في يوم واحد من أيام الدنيا، ولو قطعه أحد من بني آدم لما قطعه إلا في 1000 سنة، لأن المسافة بين السماء والأرض على ما يسير بني آدم 500، فالنزول 500 والعروج 500، هذه 1000 سنة الملائكة تقطعه في يوم واحد، مع أقوال أخرى ذكرها. نعم فضل. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سجود. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولكن حق القول مني، طبعا طلبوا الرجعة، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لما ذكروا ما طلبوا الرجوع إلى الدنيا لأن يهتدوا فيها أتبعوا أن شقاوتهم بإرادة الله عز وجل، ولولاها لهداهم في الدنيا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لكن لما أرادوا بطريقة الكفر خذلهم الله عز وجل ولم يوفقهم للهداية. ولكن حق القول مني، سبق وعيدي، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا للتقريع بما نسيتم لقاء يومكم هذا. ذكر معنى استشكلتنا، قال إنا نسيناكم، قال جازيناكم جزاء نسيانكم، فهو على المقابلة، جزاء، إذا لا إشكال فيه، جزاء على المقابلة، أو النسيان بمعنى الترك، نسيان تركناكم، ولا رب العزة لا يغيب عنه شيء، فارجعنا نعمل صالحا. هنا قال في الرد على المعتزلة قال ويم الله إنها لكسرت أنياب المعتزلة، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما هو الذي كسر أنياب المعتزلة؟ هل المعتزلة مذهبهم مذهب القدرية في هذا الباب؟ يقولون أن العبد هو الذي يشاء هداية نفسه، إذن المعتزلة عقيدتهم عقيدة القدرية في هذا الباب. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. كسرت أنياب المعتزلة. أخبر عن أهل الإيمان يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقابه طمعا في ثوابه، ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى طبعا جنوبهم عن المضاجع تهجد، بعضهم قال هي صلاة العشاء والصبح في جماعة، بعضهم قال هي صلاة الأوابين بين العشاءين، بعضهم قال انتظار العتمة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لا ينامون ويجاهدون أنفسهم حتى يصلوا العشاء. ثم أخبر عما أعطاهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، مما تقر به عيونهم جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم فضل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى مصائب الدنيا دون العذاب الأكبر عذاب الآخرة لعلهم يرجعون. يعرفون ذلك. فلا تكن في مرية من لقائه. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، من لقاء موسى ربه، فاطمع أنت أيضا فيه. أو من لقائك موسى ليلة المعراج، أو من تلقي موسى الكتاب بالرضا والقبول. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي قطع نباتها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. حبوب، زروع، أوراق، أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح النصر علينا كما تزعم يا محمد إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. يوم حلول سخط الله عز وجل ونزل البلاء عليهم لا آمنوا حين يرونه، ولا ينفعهم ذلك الإيمان ولا هم ينظرون. نعم تفضل. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. نقل أن بعض قريش نزلوا على منافقي المدينة بأمان النبي عليه السلام. قال النبي ارفض ذكر آلهتنا بسوء وقل إنها تشفع وندعك وربك. فأخرجهم النبي عن المدينة فنزلت يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالقلب سلطان لا يليق بمملكة إلا سلطان واحد. هذه حكمة من الله عز وجل. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. لا تقل عن زوجتك أنت عليك ظهر أمي. كان في الجاهلية تحصل الفرقة الأبدية. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. بعضهم قال في ربط بين قلبين وبين أن يكون لهذا الرجل أو الغلام أصلين لا يكون له أمين وأبوين فكيف تتبنونه. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. تبني عارض والنسب أصل فكيف تجعلون تبني هذا العارض كالأصل وكيف تساووا بين هذا متبنى بولدك لصلبك لا يستوون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كانوا يدعون زيد بن محمد. بعضهم قال نزلت كثير من السلف قال أن الأول نزل في شخص يقال له ذو القلبين يقول لي قلبان أعقل بكل أفضل من عقل محمد. لا أدري مدى صحته. وعن بعض لما سهى عليه السلام في صلاته قال المنافقون له قلبان قلب معهم وقلب معكم. نقل عن الإمام أحمد عن ابن عباس فإخوانكم في الدين ومواليكم هؤلاء الذين تقول ابني لا لكنهم إخوان. قل يا أخي يا مولاي. عفى الله عز وجل عما فعلوه خطأ نسيانا أو سبق لسان. المؤاخذة بتعمد القلوب. وكان الله غفورا رحيما. في الحديث ثلاث في الناس كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. ورد قرآن منسوخ: ولا ترغبوا في عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حتى قال لعمر لا يا عمر، قال أنت أحب لي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فالآن أنت رسول الله، يا رسول الله أحب إلي من نفسي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. في التوقير تحريم نكاحهم على التأبيد لا النظر والخلوة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الميراث، فكانوا يتوارثون الأنصار والمهاجرين. لما جاءوا مهاجرون جاءوا للمدينة ما كان عندهم شيء، فآخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المهاجر يرث الأنصار دون ذوي رحمه. ثم رب العزة لما أغناهم نسخ ذلك. كان ذلك في الكتاب مسطورا، في اللوح المحفوظ، شرع الله عز وجل ذلك. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يعني تبقى سلمكم الله يبقى البر والإحسان. نسخ الميراث لكن يبقى البر والإحسان والوصية. نعم فضل. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أولي العزم من الرسل، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، عهدا شديدا مؤكدا. قال هذا الميثاق هو الميثاق الأول بعينه، كأنه قال أخذنا ميثاقا غليظا لمحمد صلى الله عليه وسلم، داخلا في أخذ الميثاق الغليظ من الأنبياء. ربما يقصد أن كل نبي يبشر بمن بعده، وكلهم أخذ عليهم ميثاق إذا أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم أن يناصروا ويتابعوا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، يوم الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا صبا وجنودا لم تروها. ملائكة، ريح صرصر، قلعت الخيام، أطفأت النيران، رب العزة قذف في قلوبهم الرعب. وكان الله بما تعملون بصيرا. خندق يذكرون أن طوله 12,000 ذراع. هل ورد شيء صحيح كتبتم؟ إذا ممكن نضع قاعدة، لا يصح في وصف الخندق حديث طوله وذرعه. ورد أنهم كانوا يجدون حجر يضربها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح. إذ جاءوكم من فوقكم، من أعلى الوادي، من قبل المشرق، من أسفل منكم، من قبل المغرب. بعضهم يقول المشركون أعلى وقريظة أدنى. وإذ زاغت الأبصار، مالت أبصار المسلمين، عن سنتها حيرة لشدة الأمر، وبلغت القلوب الحناجر رعبا، وتظنون بالله الظنونا. قال الظنون كل بظنه، المؤمن الخالص ظنه يقين بربه متيقن، والمؤمن الضعيف يختلف، المنافق يختلف ظنه. لاحظ، وطائفة أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هنالك ابتلي المؤمنون، اختبروا، ظهر المخلص من المنافق، حتى قالوا رجعوا 80 بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، استأذنوا. ولو دخلت عليهم من أقطارها، هذه العساكر دخلت من كل جانب، ثم سئلوا، العساكر سألتهم الفتنة الردة ومحاربة المسلمين، لا آتوها، لا أعطوها، وما تلبثوا بها بالفتنة إلا يسيرا، فقط سؤال وجواب ويرتدون. نعم فضل. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، ولمن ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم فإذا جاء المرض رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، لابد لكم من الموت، والقائلين لإخوانهم من ساكني المدينة هلم إلينا، قربوا أنفسكم إلينا فنحن في ظلال، في ظلال عفوا، في ظلال وثمار وراحة. بعضهم قال اليهود يقول لأهل النفاق، وأهل النفاق يقولون لمن يسمعهم من المسلمين يخوفونهم، ولا يأتون البأس إلا قليلا، يخرجون ولا يبارزون إلا شيئا قليلا، أو لا يحضرون زمان ثم يستأذنون مباشرة، أشحة عليكم بخلاء بالشفقة أو بالنفقة أو في الغنائم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، شفت الذي أتته سكرات الموت، هم هذا فقط الخوف يجعلهم كالميتين، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، ضربوكم لأجل الغنيمة وغيرها، وإذا يوجد فخر هم افتخروا، أشحة على الخير بخلاء على الغنيمة، أو ليس فيهم خير، جمعوا بين البخل والجبن وقلة الحياء وعدم الوفاء، أصلهم لو سمعوا بالأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب بعيد عن مواجهة الأحزاب في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ما الذي حصل، من انتصر، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، رياء فقط، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله دخل في المقاساة والشدائد، ثبات القلب في الحرب. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم، ان الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، واورثهم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسبحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. فمنهم من قضى نحبه استشهد كحمزه وانس بن النضر، ومنهم من ينتظر اي الشهاده كعثمان، او معناه ومنهم من قضى نذره. فان انس بن النضر لما غاب عن غزوه بدر نذر فإن أراني الله مشهدا مع رسوله ليرن الله ما أفعل ما أصنع، فقاتل يوم أحد حتى قتل، وجد به 84 ضربة سيف وطعنة رمح ورمية، وما بدلوا تبديلا. وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، قريظة من بني قريظة، جاءوا مع أنهم جاءوا مع آبائهم، جاءوا نزلوا الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي المكتوب في التوراة، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب الخوف، فريقا تقتلون رجالهم وتأسرون فريقا نساءهم وذراريهم، حكموا سعد فحكم فيهم أن تقتل سعد معاذ، تقتل مقاتلتهم تسبى ذراريهم تقسم أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الملك. هنا عندكم قال لما انهزمت الأحزاب رجع رسول الله المدينة، وكان على ثناياه نقع الغبار. جاء جبريل، أنا أظن هناك تقديم وتأخير، جاء جبريل على ثناياه نقع الغبار، فوصف ثناياه على نقع الغبار لجبريل يرجع ليس لمحمد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعد، لكن الحديث أذكره جاء وعلى ثناياه نقع الغبار. انظروا نقع الغبار، ثناياه نقع الغبار. حاصره النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، ثم نزلوا على حكم سعد. وإن كنت تفضلوا وجدت شيء تفضل. ذكر رحيق المختوم فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النفع أي الغبار. نعم أبشر يا أبا بكر، يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه نقع الغبار. طيب إذن في الرحيق المختوم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، هذا تخير لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها، طلاق وفارقون طلاق لا ضرر فيه. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ فضل ها مسند أحمد جبريل ثناياه الغبار جبريل إن على ثناياه نقع الغبار. فاخترنا رسول الله لو اخترنا الدنيا طلقهن لأن نفس الاختيار ليس طلق، فالمخيرة إذا اختارت زوجها لا يقع شيء، ولو اختارت نفسها الراجح لا يقع حتى يطلقها. لكن عند الشافعي رجعية، عند أبي حنيفة بائنة إذا اختارت نفسها. يعني ساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة كبيرة مبينة ظاهر قبحها، ظاهر قبحها. قال ابن عباس هي النشوز وسوء الخلق، يضاعف لها العذاب ضعفين. فالعارفين أقبح الذنب منهم. توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.